الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس المنهدية، نسأل الله رفع علاء أن يديم علينا هذا الخير محينا أبدا، نسأل الله في علاء أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وجعلنا ما نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. تتمة لكلام صحيح مسلم، لأن بعد البر والصلة هيكون الكتاب على القدر، وكتاب القدر صراحة كتاب من الأهمية بمكان، ثم بعد ذلك الكلام على الإمارة، وينتهي صحيح مسلم كلية بفضل الله لا فعله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. قال: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. يعني سأذكر لك الأحاديث والأثار عن النبي المختار التي تبين لك فضل من مات له ولد واحتسب الأجر في ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى هو أبو زكريا النيسابوري، وقد مر علينا كثيرا، روى له الجماعة إلا ابن ماجه ثقة ثبت. والإمام الإمام مسلم أكثر عن ثلاثة منهم يحيى بن يحيى، أكمله يحيى بن يحيى، أبو بكر بن أبي شيبة، الثالث زهير بن حرب أبو خيثمة. قال: قرأت على مالك. مالك النجم كما قال الإمام الشافعي صاحب المذهب المتبع، روى له الجماعة. عن ابن شهاب الزهري، وهو الأمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب سيد التابعين، وقال فيه الإمام أحمد هو أعلم التابعين، واختلف العلماء هل هو أفضل التابعين أم هو أعلم التابعين، لكن الاتفاق على أنه أعلم التابعين، وإلا فخير التابعين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أو خير التابعين أويس القرني. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وفي رواية وفي حديث سفيان: فيلج النار إلا تحلة القسم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموتن لإحدى كن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله. قال: أو اثنين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجحدري. أبو كامل الجحدري مر علينا أيضا كثيرا ثقة، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: فضل بن حسين. لا، ده فضيل بن حسين بن غزوان، من ثقات الأثبات أيضا، روى له الجماعة. طبعا هو أبو كامل هو الفضيل. قال: حدثنا أبو عوانة. وكتب الزوجة فقط، والزوج هيروح فين؟ ماشي، ايش قلت؟ ابو عوان الوضاح اليشكري، ومن الثقات الاثبات، والكلام طبعا على اخر عمري، لكن هو عامه من الثقات الاثبات، روى له الجماعه كما مر علينا بالتفصيل. عن عبد الرحمن بن الاصبهاني، وهو من رجال الصحيح ايضا. عن ابي صالح. ابو صالح ذكوان، وهو من المخضرمين، من الثقات الاثبات، روى له الجماعه. عن ابي سعيد الخدري. ابو سعيد الخدري من الانصاري، هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما من كنا من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين واثنين واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين واثنين واثنين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وابن بشار، هو كما قلنا يعني محمد المثنى ومحمد بشار بندار، كان كفرسي رهان، وهو من الثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غير عبد الله بن جعفر، صحيح، محمد بن جعفر وهو من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد بن معاذ روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة وهو حسن الحديث. قال حدثنا أبي. هو معاذ بن أبي معاذ وهو من الثقات الأثبات أوثق من ابنه، وهذا من اللطائف أنها رواية الأبناء عن الأباء. قال حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث. عن عبد الرحمن بن الأصبع. بنفس الإسناد. لكن هنا عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد. ماشي. قال وزاد جميعا عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ثلاثة لم يبلغوا الحنثة. قال الإمام رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد. كما قلنا فيه كلام وهو قد روى عنه الإمام مسلم من أجل صحيفة حفص بن ميسرة. من أجل صحيفة حفص بن ميسرة نعم روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. ومحمد بن عبد طبعا يغفر لأنه مقرون محمد الأعلى وهو من الثقات الأثبات. وتقارب في اللفظ قال حدثنا المعتمر. المعتمر بن سليمان بن طرخان من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن أبيه سليمان بن طرخان وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة أيضا. عن أبي السليل عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم، صغارهم دعاميس الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. وفي رواية سويد قال حدثنا أبو السليل وحدثنيه عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن التيمي بهذا الإسناد. وقال فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. مش متابعات ده؟ أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا روى له الجماعة ابن ماجه. ومحمد بن عبد الله بن نمير هو من الثقات من رجال الصحيح أيضا. وأبو سعيد الأشج نعم هو أيضا من رجال الصحيح من الثقات. واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا حفص يعني حفص بن غياث الثقة السبت النبيل الفاضل العابد نعم وهو من أثبت الناس في الأعمش روى له الجماعة. قال حاء وحدثنا عمر بن حفص بن يعني ابنه عمر بن حفص حدث. وهذه أيضا من لطائف أن الأبناء يروون عن الآباء. قال حدثنا أبي عن جده طلق بن معاوية عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. أبو زرعة معروف هو من خيار التابعين ثقة ثابت روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه هنا فيه رواية أيضا تابعي عن تابعي من طبقة واحدة نعم. قال أتت امرأة عن أبي هريرة رضي الله عنه وسيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها، فقالت يا نبي الله ادعوا الله له، فلقد دفنت ثلاثة. قال دفنت ثلاثة؟ قالت نعم. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال عمر من بينهم عن جده، وقال الباقون عن طلق ولم يذكروا الجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها، فقالت يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه، قد دفنت ثلاثة. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال زهير عن طلق ولم يذكر الكنية. الذي بعده نعم. قال باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. قال الإمام رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة من ثقات الأثبات أكثر عنه من مسلم روى له الجماعة. قال حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي وهو من النبلاء روى له الجماعة. عن سهيل. هو السلسلة مشهورة الآن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة كما شرحناها قبل ذلك كثيرا. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من اللطائف رواية الأبناء عن الآباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه. قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض. قال عن سؤال ابن أبي صالح: قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبتي، إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. فقال: بأبيك أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل حديث جرير عن سهيل. قال: باب الأرواح. الأرواح جنود مجندة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني. قتيبة بن سعيد البغلاني، وقلنا هو من الأفراد، ليس أحد له هذا الاسم في أصحاب الكتب الستة إلا قتيبة بن سعيد. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدارواردي، وهو كما قلنا حسن الحديث، له بعض الأوهام، حدث من كتب غيره فيخطئ، لو روى له مسلم أصحاب السنة الأربعة. عن سهيل عن أبي، نفس السلسلة، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بحديثه يرفعه قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقه، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. إذن الباب الأول من هذه الأبواب: فضل من يموت له ولد فيحتسب على الله جل في علاه. هذا الباب أبواب عظيمة جدا، وهي أبواب النظر إلى القدر. يعني هذه تتمة الأبواب، هذه لو كانت في القدر يعني كان أنسب بها أبواب القدر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلت القسم. والمعنى هنا بأن الإنسان إذا ابتلاه الله جل في علاه فصبر ورضي بقدر الله جل في علاه، وكان من الصابرين من المحتسبين عند ربنا جل في علاه، كانت النتيجة أن الله تعالى يجعل له مكافأة الجنة، لا سيما إذا كان البلاء قد وقع على الولد الطفل الذي هو يكون محبوبا جدا للإنسان. وقد وردت آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت ذلك، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة: أقبضتم عبد ولدي؟ فماذا قال؟ فقالوا: حمدك واسترجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لعبدي كتابا في سموه بيت الحمد. فجعل الله تعالى له المكافأة الجنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة. التقييد هذا ليس مرادا، لكن له لفتة، لأن المرأة جاءت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: واثنين واثنين واثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنين واثنين واثنين. فهنا التقييد بالثلاثة ليس مرادا، حتى تقول بأنه مفهوم المخالفة هنا معتبر. لا، مفهوم المخالفة ليس بمعتبر، لكن هي اللفتة في ذلك أنه كلما توالت المصائب وكلما كان العبد صابرا صادقا مع ربه جل في علاه قد أظهر صدق العبودية، والله يريد من العبد كذلك. فإن العبد ممكن أن يصاب بالمصيبة فيصبر عليها أول ما يصاب بها، ثم بعد ذلك لا يصبر، لو أتته المصائب تتوالى فلا يصبر عليها بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن العبد هنا إذا توالت عليه المصائب فأظهر صدق العبودية لله جل في علاه بالصبر والرضا عن الله جل في علاه فمكافأته الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه نبيا ورسولا. وأيضا قلنا بأن من أقدار الله أن الله جل في علاه أقداره لابد للعبد أن يتعبد لله جل وعلا بالقدر، بالرضا بالقدر، والصبر على اللأواء والمشدة التي أو المشقة التي يمكن أن يصيب الله جل وعلا بها العباد اختبارا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. فهنا العبد إذا صبر على الأواء وصبر على أقدار الله جل في علاه بموت الصبيان وموت الأولاد فمكافأته الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار، وهذه دلالة واضحة جدا أنه يدخل الجنة من أول وهلة، لا سيما أن الأدلة الأخرى جاءت بأن الأطفال يأتون فيأخذون بأيديهم ولا يدخلون الجنة إلا بهم، ويكونون فرطا وسلفا لهم إلى الجنان. وهذه أيضا كما قلنا من اختيار ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. لكن هنا السلام يقول إلا تحلة القسم، يقصد بذلك تحلة القسم في قول الله جل في علاه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، وكان على ربك حتما مقضية كأن أصل التقدير والله سيحدث ذلك، والله كان على ربك حتما مقضية. فقال وإن منكم إلا واردها، وهذا الورود ليس فيه استقرار، والورود غير الولوج، الورود هو العبور كأنها عبور الصراط كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهذا المرور سماه الله رفع علاه إلا تحلة القسم. لكن الحق بأن إلا تحلة القسم هنا إلا استثناء منقطع، هذا الراجح الصحيح، لأن الورود ليس دخولا، هو يقول فتمسوا النار، وأيضا في الورود لا مسيس للنار، المسيس للنار لمن يتنكى بالصراط أو تطلع الكلاليب والخطاطيف فتأخذه فتنزل به إلى نار جهنم. ولكن هنا إلا تحلت القسم معناها لكن تحلت القسم، لكن تحلت القسم يعني لابد من الورود والمرور عليها. لا يموت أحد من المسلمين ثلاثة من الولد، لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلت القسم، كما قلنا تحقيقا لقول الله جل في علاه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت اثنتين واثنين واثنين، قال واثنين واثنين واثنين، ففيها مراجعة الرجل للمرأة وتعليم الرجل للمرأة وأن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا راجح صحيح، صوت المرأة ليس بعورة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب النساء وهن يخاطبن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسألن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن جاءت المرأة قالت اجعل لنا يوما كما جعلت للرجال قد ذهبوا بالخير معك يا رسول الله فاجعل لنا يوما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سألته أم هانئ وسألته أم سلمة وسألته أيضا أم سليم وسألته النساء، فصوت المرأة ليس بعور. ولذلك قال الله تعالى وإذا وقال الله جل في علاه وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ففيه سماع الصوت. وكانت عائشة رضي الله عنها أرضاه تحدث الناس لما جاء أبو موسى الأشعري قال يا أم أريد أن أسألك سؤالا ولكني أستحي، فقالت سل إني أنا أمك، سل بما تسأل بي أمك. فقال الرجل يجامع فيكسر، فقالت على الخبير سقط. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان وجب الغسل، وهذا أيضا دلالة على أن صوت المرأة ليست بعورة. فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أو اثنين، قال أو اثنين، وهذه دلالة على أن المفهوم في قوله ثلاثة من الولد ليس مرادا، وأن هذه من باب رحمة الله جل في علاه. بل في بعض الوقت يقول لو قالت واحد لقاله إيش واحد، لأن المسألة دائرة على الصبر على أقدار الله جل في علاه. فما أن أظهر العبد صدق العبودية لله جل في علاه بالصبر على أقداره إلا وكانت له هذه المكافأة العظيمة بأن النار لا تمسه بحال من أحوال. لذلك في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانوا لها حجابا من النار، إلا كانوا لها حجابا من النار. وفي رواية طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قيد كل هذه الإطلاقات بقوله ثلاثة لم يبلغوا الحنث، ثلاثة يعني لم يبلغوا الحلم، فهم صغار في هذا الباب لتعلق القلب بهؤلاء الصغار. وأما الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أموات المسلمين قال نعم صغارهم دعاميص الجنة، دعاميص الجنة مفرد دعموس، وهو يعني أو مفرد دعموس الذي هو يعني يكون كالدويبة الصغيرة في البحر ملازمة لمكانها لا تبرح مكانها بحال من الأحوال. فهذا التشبيه بليغ جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صغارهم دعاميص الجنة يعني هم يلتصقون بالجنة ولا يخرجون منها بحال، يلتصقون بالجنة ولا يخرجون منها بحال. وهذه فيها دلالة على الجزم بأن صغار المسلمين أطفال المسلمين إذا ماتوا في الجنة، وهذه المسألة خلافية أيضا قد ورد الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين بعض أهل البدعة من المتكلمين ومن غيرهم. فبعض أهل السنة والجماعة جمهار عظيم من أهل السنة والجماعة يقولون صغار المسلمين في الجنة. ونعم لأننا نقول الأصل في هذا الباب أن الطفل أن الولد أن الصبي يتبع أبا هو أمه، فإن كان مسلمين فهو على الإسلام، فهو مات على الإسلام، فكيف لا يكون مآله إلى الجنة؟ والأدلة على ذلك كثيرة. قال النبي قال الله تعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يثبت أنهم في الجنة. قال دعاميس أهل الجنة أو الجنة، فدي دلالة على أنهم يعني من أهل الجنة. وأيضا ورد أدلة أخرى على أنهم من أهل الجنة في الأثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أطفال المسلمين وأطفال المشركين، وهذا من باب أولى. لما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن إبراهيم قد استند إلى الكعبة إلى البيت المعمور وحوله أطفال المسلمين، قالوا أطفال المشركين، قال وأطفال المشركين، وهذا طبعا الخلاف فيها أشد. وأما الذين خالفوا قالوا هم كالمكلفين من أهل الإسلام، هم كالمكلفين من أهل الإسلام، لا سيما أنهم يتمسكون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جنازة صغير على عائشة قالت: يا له من عصفور أو عصفور من عصافير الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما لك، كيف جزمت بذلك؟ قال: وكيف أو قال لها: ما لك تقولين هذا؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني الله أعلم بما كانوا عاملين، ممتاز، هو الله أعلم بما كانوا عاملين. إذا بلغوا، إذا بلغوا الحنث، إذا بلغوا التكليف، ماذا سيكون أمره؟ لأنه أصلا في الحالة في الأحوال كلها أعمالهم حين كانوا في سن الصغر لا تكتب لهم إلا الحسنات، لا تكتب لهم إلا الحسنات. يبقى إذن لو قلنا بأن الله أعلم بما كانوا عاملين وهم صغار، هذا يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقع إيش؟ وقع لغوا وحاشاه. الكلام الصحيح نقول الله أعلم بما كانوا عاملين إذا بلغوا سن التكليف، ماذا كان سيكون اتجاههم؟ هل سيعملون بطاعة الله جل وعلا أم سيعملون بالمعاصي؟ وهذا كما قلنا خطأ بين أن يستدل بمثل هذا على أنهم يعني يعاملون معاملة المكلفين. والصحيح الراجح بأنهم لا يختبرون بل هم جزما في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاميس من يعني من دعاميس الجنة، فهذه فيها الجزم بأنهم من أهل الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا قال: فيأخذ بثوبه أو يذهب إلى أبيه فيأخذ بثوبه، يقول لا أدخل الجنة حتى تدخل الجنة. وهذه كما قلنا الجزم أيضا بأن الفضل في ذلك أنهم يشفعون في آبائهم، أنهم يشفعون في آبائهم، فلا يدخلون الجنة إلا بدخول الآباء الجنة. وهذه أيضا تكملة لمن حدث له ذلك فصبر، فإن الله تعالى يكافئه بهذا بأن ابنه أو صبيه أو طفله الصغير الذي قدمه لله جل في علاه أنه يعني يدخل به الجنة. هذا بالنسبة للباب الأول، وفيه ما فيه من الفضل في الصبر على أقدار الله جل في علاه، وفيه ما فيه من الفضل بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الباب الثاني، نعم، رد على استدلال هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة بأمر جلل بأنه لا يتسرع أحد من الإسلام بالجزم لأحد من الجنة بجنة ولا بنار. وهذا تأسيس وتأصيل لقواعد العلمية الاعتقادية عند أهل السنة والجماعة أننا لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، لا سيما وأن عائشة رضي الله عنها أرضاها لا تعلم شيئا من الغيب، فكانت المسألة تعليما للغير حتى لا يتجرأ أحد أن يجزم لأحد بجنة ولا بنار. وطبعا تتم لعقيدة أهل السنة والجماعة لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا ما دل الدليل على ذلك، إلا ما دل الدليل على ذلك. الباب الثاني وهو من الأهمية بمكان، باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. طبعا هو مسألة المحبة مسألة إيش؟ نسبية، ممتاز، مسألة قلبية. من الذي يتحكم في القلوب؟ الله جل في علاه. لذلك قال حببه إلى عباده، يعني ميل القلوب إليه. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه: إن الله يحول بين المرء وقلبه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيما قلب أراد أن يقيمه أقامه ويما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه جل في علاه. ففي الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى أن يا جبريل إني أحب فلانا، فيه أولا إثبات المحبة للنبي لله جل في علاه، وهذه صفة من صفات الأفعال، صفة من صفات الأفعال، فهي صفة كمال وبهاء وعظمة، وهي كما قلنا من صفات الأفعال. ليش من صفات الأفعال يا أستاذ؟ طبعا المحبة من الله جل في علاه صفة من صفات الأفعال، والمعنى أنها صفة من صفات الأفعال بأنها تتعلق بالمشيئة وتتعلق بالأسباب، مظبوط. هذه هي واي صفه من صفات الافعال قعدنا قاعده مهمه جدا انها تكون دائما قديمه النوع حادثه الافراد. ليش احنا نقول بذلك؟ لنتحاشى قول اهل البدع والضلاله الذين يقولون بان الله تعالى يتصف بها لكنه اكتسبها قبلها بعدما لم يكن متصفا بهذا. كلام ليس هذا، هذا وصف نقص لله جل في علاه. فمن وصف الكمال نقول هي قديمه النوع حادثه الافراد. فصفه المحبه صفه فعل، صفه من صفات الافعال، وهي من اعظم الصفات التي ينفع التي يسعى اليها العباد. والله جل في علاه يحب من عبادي ويبغض من عبادي، فيحب من عبادي من اتصف بصفات هو وصفهم بها وقال انه يحبهم. فان الله جل في علاه يحب من عبادي من كان توابا اوابا، من كان متطهرا دائما. قال الله جل في علاه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك كثيرا ما نقول يعني من افضل ما يمكن ان يقدمه المرء عباده لله جل في علاه انه يتطهر ويجدد التطهر هذا من اجل ان يتعبد به لله جل في علاه، ان يصل الى محبه الله. يعني هو حتى لو كان متطهرا وجاءت الصلاه يزيد التطهر تطهرا من اجل انه يتعبد لله بزياده هذا التطهر، على ان الله قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسعد الناس صحيفه يوم القيامه اكثرهم استغفارا. فلا بد الانسان ان يجدد التوبه، والتوبه التوبه من الطاعه، التوبه من المعصيه، التوبه من النوم، التوبه من الكسل، وكل ذلك عندنا، وكل ذلك عندنا. لا يمكن ان يعني يخلو انسان من هذا، اما من تقصير، اما من معصيه، اما من تعدي، اما من تفريط في بعض الواجبات او اداء الواجبات على ليس على التمام ولا على الكمال. لذلك كان رسول الله وهو اعبد خلق الله لله جل في علاه يستغفر الله ختاما لكل صلاه وكل عباده. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ايضا قال الله جل في علاه ان الله يحب المحسنين. فليتعلم المرء الاحسان، الاحسان في القول والاحسان في العمل والاحسان حتى في الاعتقاد، فانه يقترب من ربه بذلك. فانه ان اتم الله له الاحسان كان محبوبا لدى الله جل في علاه. وايضا من ذلك ان يكون من المتوكلين، وقد قال الله جل في علاه ان الله يحب المتوكلين. ان الله يحب المتوكلين، وهذه صفات عظيمه جدا، فيها يعني لو اتصف بها الانسان بلغ مبلغا عظيما وبلغ مرتبه المحبه التي يحبه الله من اجلها. من ذلك ايضا ان يكون متحريا متبعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتكلم على الصفات والسمات التي يتصف فيها العبد فيصير محبوبا لله جل في علاه. أن يكون متحريا متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل في علاه قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذا يستدل به استدلالا تاما على محبة الله جل في علاه. كيف ذلك؟ التغيب هو الذي يفعل معكم ذلك. أنا وراءكم حتى تعلموا قدر ما أنتم فيه. يا سيما الرجل يعني أتى بجهلات مش بجهل. أنا أسألكم ديانة فقط، أي مجاملة لن نسامح. درس رقائق ودرس فيه يشرح الكتب الستة أو البخاري ومصطلح حديث. الذي يترك الدرس المنهجي ويقول والرقائق قوت القلوب، ده إيه؟ فقط أنا أريد بس وصفه. أهبل؟ مغفل. ممتاز، وصف دقيق. مغفل إيه تاني؟ عايزين بقى وصف دون مجاملة. مغبون. وإيش تاني؟ هو محروم من جهة محروم لأنه سئل ولم يعرف الإجابة، وسيسأل ولن يعرف الإجابة. مغبون، قالوا مغبون، محروم، مغفل. لسه أنا قلت إيه؟ قلت إيش لما أنا قال لي ذلك؟ لما الأخ قال لي ذلك قلت له أنت إيه؟ ما تتذكر لما قال لي هذا الكلام انا قلت له انت ايه؟ ما تتذكر؟ طيب هو يتذكر، ايش قلت له؟ فمش لن يعرف ماذا نفعل. اعطيني الاستدلال من الايه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نحن نتكلم في ايه؟ طيب وأن العبد يكون محبوبا لله جل في علاه. ها الأصل في ذلك أن يكون المرء قد قدم أولا ليأخذ ثانية، وهذه كما قلنا أنك لن تصل إلى ما عند الله تعالى إلا أن تقدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال قال أعرض فأعرض الله عنه. هنا أن يكون متحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أن يكون ممن يتبع نوافل الفرائض، ممن يتبع نوافل الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لابد أن يكون مقيما الفرائض أولا فيكون محبوبا، ويتبع نوافل الفرائض فيكون محبوبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الدرجات. فهذه أيضا من السبيل أو من أعظم السبل للوصول إلى محبة الله جل في علاه. من هذا أيضا أن يكون قارئا لكتاب الله جل في علاه، وأن يذكر الله تعالى على كل حين. لذلك قال ابن مسعود: كان يأخذ كتاب ربي ويقول: كلام ربي كلام ربي، ثم يقول: من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فإنها صفة من صفات الله جل في علاه. كل هذه السمات والصفات التي إذا توفرت في المؤمن صار محبوبا لله جل في علاه، والمكافأة العظمى إن صار محبوبا لله جل في علاه أحبه الله، ومن أحبه الله كان موفقا مسددا منتصرا، كان محفوفا برحمة الله جل في علاه وبعناية الله جل في علاه. من عاد لي وليا صار وليا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته، انظر إلى المكافآت، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فإذا هنا الأصل بذلك وصف الله جل وعلا بالمحبة، وأن الله جل وعلا يحب وليس كمثله شيء. إذا أثبتنا صفة من الصفات لابد أن نقول هذه الصفة عند إثباتها على ضوء قول الله، على ضوء قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، العبد يحب، المرء يحب، والله يحب، ومحبة الله تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، ومحبة العبد تحريك القلب هذا فإنه على عجز وإيش ونقصه، هذا الأصل الأصيل. طبعا الإمام النووي وهو إمامنا وإمام أهل السنة والجماعة، وله اليد الطولة في العمل لدين الله جل في علاه، لكنه هنا قد أخطأ والله يغفر له. هو طبعا بيؤول على قول الأشاعرة، يؤول المحبة إلى إرادة الثواب، إرادة الخير، يعني هو يفسر الصفة بلازم الصفة. نقول نحن أسعد بالدليل، نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة. الله جل في علاه قال: أحب يحب، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب التوابين والمتطهرين. فهذه دلالة على إثبات محبة الله جل في علاه تصريحا، ولازم المحبة أن يسعده، أن يعطيه الأجر، أن يدخله الجنة. إذن إرادة الخير تابعة لمحبة الرحمن جل في علاه. فصفة البغض وصفة الغضب ثابتة لله جل في علاه. وأيضا الله جل وعلا لا يبغض كل أحد، بل إن الله جل وعلا وصف وصفا لمن يبغضه سبحانه جل في علاه، كما أنه يكره أمورا، فإن الله يغضب على الكافرين، ويغضب على المنافقين، ويغضب على أهل البدعة، وغضبه على أهل البدعة أقل من غضبه على الكافرين، وغضبه على الكافرين أقل من غضبه على المنافقين، لأنه قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد الناس عذابا، وهم أشد الناس يعني أشد الناس ممن يبغضهم الله جل في علاه. فبغض الله جل في علاه لأهل البدعة حجبهم عن التوبة، قال إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب كل صاحب بدعة عن التوبة حتى يدع ما هو عليه، يعني حتى يدع هذه البدعة، بل ألحق به اللعن. قال لعن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى فيها محدثة، لعن الله من أحدث فيها حدثة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف أن الله جل في علاه يسخط على المنافقين وعلى الكافرين في غير ما موضع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية بعد إثبات صفات الأفعال لله جل في علاه، أثبت أن الملائكة تحب وتبغض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فالملائكة تحب وأيضا تبغض، والملائكة لا تحب إلا المؤمنين ولا تبغض إلا الكافرين، لأنها لا تحب إلا ما يحبه الله، ولا تبغض إلا من يبغضه الله جل في علاه، لا سيما وأن الله جل وعلا قد وصفهم وقال: كرام بررة وقال عنهم قال الله رافعلا يفعلون ما يأمرون قال ولا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون. قال فينادي في السماء جبريل أن لأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. هذه لها فضيلة للمحبوب لدى الله جل فعلا أن الله يذكره بالثناء الأعلى بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى يذكرون باسمه وينتشر حبه في أهل السماء. فإن وردت العبد قد كتب الله له القبول والمحبة في الأرض فاعلم أن محبة الأرض مرتبطة بمحبة السماء، كما جاء في الآثار والأحاديث النبوية للمرء سيطان، صيت في السماء وصيت في الأرض، يرتبط صيت الأرض بصيت السماء. فما رأيته من خير لك في الدنيا فهذا عاجل بشرى المؤمن، لذلك يكتب له القبول في الأرض، ويكتب له القبول في الأرض ليس على العموم، ولكن ينادي في السماء هذا على العموم. إذا نادى جبريل في السماء أن يا أهل السماء أحبوه، فكل أهل السماء يحبون هذا المؤمن لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، لا سيما أنهم الجميع على الصلاح، لأن الملائكة عابدة لرب لا دل في علاه. لا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما بين موضع إصبع أو إصبعين إلا ملك راكع أو ساجد، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبول يكون في السماء عاما ليس خاصا، وينتشر اسمه بالذكر والثناء الحسن في طبقات السماء ومراتب السماء، لأن الله تعالى قد أمر الجميع بمحبته لأنه يحبه. فانظر كيف مكانة المؤمن عند الله ثم عند الملائكة. ففي السماوات يذكر، وفي السماوات بين الملائكة يكون يذكر بالثناء الحسن عليه، ثم يكتب له القبول في الأرض. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له القبول في الأرض، هذا عام مخصوص، هذا أو هو عام يراد به الخصوص، وليس من العام الذي يراد به العموم، ليس على عمومه بحال من الأحوال، لأنك قد ترى الأعداء الكثر الذين يعادون أهل الدين وأهل الالتزام وأهل الإسلام، وأنت ترى في الواقع الذي تعيش، والكتاب يبين لك ذلك. قال الله جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فلا بد من العداوة الضارية. قال الله جل في علاه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قد كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عادوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصبوا له العداء، وقالوا ساحر، وقالوا كاذب، وقالوا كاهن، وكل ذلك كان على النبي صلى الله عليه وسلم عداوة ضارية، وقد اتفقت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، واختاروا الشباب الستة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مطرودا من بلده التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنك لا أحب أراضي الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج، ومع ذلك قد نصبوا العداء لنفسه. الروم بأسرهم عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن هرقل لما قال لهم ألكم في إثبات تثبيت الملك ولكم في خير الدنيا والآخرة أن تؤمنوا بهذا الرسول، ماذا حدث؟ كأنهم حمر فحاصوا حيصة عظيمة عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له القبول في الأرض ليس الأمر على عمومي، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت على عرصة يوم القيامة رأيت النبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد. فكيف تطبيق الحديث وهو يقول كتب له القبول في الأرض وهو ليس معه رجل واحد؟ لذلك هذه الثمرة ليست لنا. أما الأرض فلا قبول فيها إلا لأهل الصلاح، أما الأرض فلا قبول لها فيها إلا لأهل الصلاح. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكتب له القبول في الأرض يعني عند أهل الصلاح، وقد يكون الاحترام والتوقير عند أهل الطلاح مع العداوة، وهذا للمحترمين منهم. يقول ولذلك هم كانوا يقدرون النبي، هرقل كفر لكنه كان يقدر قدر النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي قبل أن يسلم قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العداوة، وهذا إنصاف إن كان كذلك. لكن نقول أن القبول في الأرض يكون لأهل الصلاح، لأن الله تعالى كتب القبول لأهل الصلاح مع أهل الصلاح لا مع غيرهم، وإلا فالعداوة ظاهرة جدا قاهرة باهرة بالأدلة. قال الله جل في علاه عضوا عليكم الأنامل إيش من الغيظ، قال الله جل في علاه لا تتخذوا عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق والكفر بما جاء من الحق يستجلب العداوة. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب له القبول في الأرض هذا عام يراد به الخصوص. وأما إذا قال إذا أبغض الله جل في علاه أيضا البغض هذا عام يراد به الخصوص ليس على عمومه، لأن الذين يبغضونهم هم الذين يحبون الله جل في علاه. فأهل الصلاح يبغضون أهل الطلاح، لكن أهل الطلاح المواساة مع أهل الطلاح، يشرب الكأس مع الكأس، والسارقة مع السارقة، والزانية مع الزانية، هن أحباب وأيضا هم أحباب. أما أهل الصلاح العداوة بالولاء والبراء بينهم وبين أهل الفسق وأهل الفجور. الباب الثالث في صحيح مسلم: الأرواح جنود مجندة. وهنا يمكن أن نقول تتم، هذا من بديع التصنيف أيضا، بأن هذه الأحاديث تتم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجمع أنه أحب فلانا فيكتب له القبول في الأرض، كأنه قال لا تفهم العموم فالخصوص سيأتيك من قولي الأرواح جنود مجندة. مفهوم؟ شايف الترابط في هذا الباب؟ الباب الذي يأتي الأرواح جنود مجندة دلالة على أن قول السلام يكتب له القبول في الأرض أنه ليس على العموم. الأرواح التي تآلفت وتحاببت هي التي يمكن أن نقول أنها تتآلف وتتواد وتتحاب على الخير وتتعاون على البر والتقوى. قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. العلماء يقولون في الظاهر في قول المسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها، يعني ما اتفقت الصفات للصفات، ما اتفقت السمات للسمات، كريم كريم، يعني هذا يكون كريما وهذا يكون جوادا، يكون رحيما والثاني يكون رحيما. لا يمكن أن تجد رحيما مع غليظ. ولا أحد يقول لي ما هو عندك أنت الآن أبو بكر وعمر وهم أحب الناس إلى رسول الله وأحب الناس إلى الله، وهم بعضهم لبعض من أحب الناس بعضهم إيش لبعض. نقول لأن عمر الخطاب غلفت غلظات شدته بإيش؟ بالرحمة. بالرحمة شدته غلفت بالرحمة، وكان من أرحم الناس. أرأيت كيف لو لم يكن من أرحم الناس لما رحم البغلة وقال لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل الزيت والخل ولا يأكل اللحم، يقول لبطني قرقري كيف ما شئت، ولن يأكل وما أكل اللحم من أجل رحمة بالرعية. فهذه رحمة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وشدة عمر ما ظهرت إلا في خلافة أبي بكر، فلما تولى هو الخلافة صار أرحم ما يكون، صار أرحم ما يكون. وكان يدخل على مرأتي يعلو صوتها عليه ويقول تغسل لي ثوبي وتربي لي إيش طفلي، ولا يظهر له شدة ولا غلظة عليها رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود بأن توافق الصفات يكون فيها التحاب والتوادد باتفاق السمات والصفات. لا تجد كريما يخالل بخيلا بحال من الأحوال، ولا تجد رحيما يخالل غليظا بحال من الأحوال، ولا تجد دينا يخالل فاسقا بحال من الأحوال، إلا إذا أراد هدايته صلاة، إلا إذا أراد هدايته. فإذا المسألة دائرة على توافق الصفات والسمات، يكون بعد ذلك فيها التآلف والتواد والتحابب، وتفصيله إن شاء الله يأتي بعد الصلاة. يعني التحابب الأصل فيه والتآلف الأصل فيه، أواصر المحبة الأصل فيه تقويتها بالإيمانيات التي جعلها الله تعالى في قلب المؤمن. لا ترى مؤمنا إلا هو يميل إلى المؤمنين، لا ترى محبا لله محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سني يتبع السنة لا تراه إلا يحب أهل السنة. كان الإمام البخاري يبعث إلى أخي يقول: ولو كان لي من الإخوة من أهل السنة في مشارق الأرض أو في مغاربها أرسل إليه بالسلام، إن أهل السنة إلى قل، إن أهل السنة إلى قل. فترى دائما المبتدع يبغض السني، وترى العكس في هذا الباب. فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة. حتى في الأزواج لا ترى رجلا مع امرأة إلا ولهما من الطباع والصفات المتوافقة في أغلب الأحوال دون المتنافرة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة. قال الله تعالى: الطيبين الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. فهذا تأسيس وتأصيل في هذا الباب. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: والناس معادن كمعادن الفضة والذهب. يعني الناس فيهم النبيل وفيهم الرفيع وفيهم الوضيع وفيهم الخسيس، وكل يظهر بإيش؟ بعمله. والمواقف تظهر نبل الإنسان أو خسة وأوضاعة الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والناس معادن كمعادن الذهب والفضة. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. وهذا حق. كان عمر من خيارهم، كان أبو بكر من خيارهم، كان عثمان من خيارهم. فقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لكنه أناط الخيرية بإيش؟ بالفقه. شوف انظر، ولذلك قال علماؤنا لا يسود الجاهل بحال، لا يسود الجاهل بحال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. فأناط الخيرية بالفقه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعقل عن الله وعن مراد الله وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب، سواء في الكتاب أو في السنة، هذه هي التي تجعل الخيرية أو تجعل رفعة المرء ونبل المرء أعلى وأرقى بالعلم الذي يحسنه. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على خيرية الإنسان بما كان يحسن من الفقه، وفيها أيضا فضل العلماء وفضل العلم. الفوائد المستنبطة من الأبواب الثلاثة التي مضت: فضل الصبر على أقدار الله جل في علاه. قلنا الصبر صبران، صبر اضطراري وصبر اختياري. الصبر الاختياري على البلاء اللي هي على الصبر الاختياري الذي يكون فيها الأمور الشرعية، الذي يكون فيها الأمور الشرعية التي يخير فيها المرء أن يصبر أو لا يصبر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. هذا اختياري، اختار أن ينأى بنفسي عن عذاب الله جل في علاه، عن سخط الله جل في علاه. وصبر اضطراري صبر على أقدار الله التي لا يستطيع لها مدفعا، يعني ليس له قوة بأن يدفعها، كهجوم المرض عليه، كقبض مثلا ابنه أو روح ابنه أو حبيبه أو زوجته أو خسارة بعض المال، فهذا يعتبر الصبر الاضطراري. وأفضل الصبرين الصبر الاختياري، أفضل الصبرين الصبر الاختياري، ولكل أجر. لكن شوف لتكامل المراتب والدرجات عند الله جل في علاه، قد منح الله نبينا الصبرين كما منح يوسف عليه السلام الصبرين. فقد منح يوسف عليه السلام الصبر الاختياري عندما دعته المرأة فأبى وقال إني أخاف الله رب العالمين، ومنحه أيضا الصبر الاضطراري عندما صبر في السجن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صبر صبرا اضطراريا واختياريا. أين موت الابن صبرا اضطراريا، وأيضا فين بقى كل ما عناه صبرا؟ لا مش صحيح، ممتاز. عندما أتوا وقالوا له إن أردت المال جمعنا لك المال فصرت أغنانا، وإن أردت النساء أتيناك بأجمل نساء العرب، وإن أردت السيادة صدرنا عن أمريكا، قال والذي نفسي بيدي لو انفردت سالفة ما تركت ما أنا عليه. هذا الصبر الاختياري. الفائدة الثانية: تخصيص النساء بدرس أو بموعظة أو بتعليم ليس فيها ثمة شيء. والحق عشان بس نتكلم بكلام لا يكون فيه شطط ولا يكون فيه إيه ولا يكون فيه تنطع وغلو ولا جفو، مسألة الستارة بين المعلم وبين النساء هذه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد وظن أن صوته لم يبلغ النساء فذهب رأسا إلى النساء فإيه فخطبهن. لكن لما يعمل هذا؟ لأن أنا كلامي ليس مدعاة إلى ألا تجعل المسألة يكون فيها ستارة ولا لا، أنا أتكلم على أنه لو وجدت شيئا من هذا فلا تنكر، ما نحن لسنا بالمتنطعين، نحن بنقول لأن الزمان زمان لا يعلم به إلا الله جل في علاه، والفتنة عظيمة. وابن عمر لما علم أن سلم جعل الباب هذا هو من باب النساء فلم يقربه بحال من الأحوال. الورع شيء والفتوى شيء آخر. لكن هنا المرأة جاءت لنبي سلم وجها لوجه وقالت يا رسول الله اجعلنا يوما، فجعل لهن يوما. فتخصيص أيام في التعليم للنساء هذا من باب السنة، إن لم يكن أنه على السنة فهو على الجواز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خصص لهن يوما يعني يعلمهن. الفائدة، وطبعا هذا فيه ما فيه من الفوائد الحق، يعني لأن للنساء علما خاصا بهن، ولا لا يدركه كثير من طلبة العلم ولا من العلماء، فهذا العلم لا تحتاج إليه المرأة حاجة ماسة. فإن لم يستطع أن يكفيها زوجها أو عمها أو أخوها أو أبوها وجب عليه أن يتركها تذهب للمسجد فتتعلم هذا العلم حتى تستفيد وتفيد وتستقيم عبادتها. الفائدة الثالثة: جواز مراجعة العالم ولو كان نبيا. جواز مراجعة الآن يعني نرى نبتة متنطعة تدعي أن من راجع أو خطأ عالما أو نبيلا أو طالبا للعلم أو شيخا أو مقدما في الناس، ترى أن هذه المراجعة أنها من سوء الأدب. وهنا المرأة ترارع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اثنين يقول اثنين واثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم رورع في أكثر من موضع، راجعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتصريحا لا تلميح راجعه الحباب ابن المنذر، سلمان الفارسي. مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة في هذا الباب. فمن رأى بأن مراجعة الأخيار أو تخطئة الأخيار حين يخطئون في الظاهر أو في الظن، لأن المسائل اجتهادية لا أحد يجزم بالحق مع من، فإن هذا ليس من سوء الأدب، بل هذا من العلم المحسوس عليه المندوب المرغب فيه. فلما رجعت النبي صلى الله عليه وسلم فتحت أبوابا وأفاقا عظيمة من الأجل، عندما قالت تبو اثنين أو ثلاثة، يعني ثلاثة ونقف عندها تبو اثنين، فقال اثنين واثنين واثنين واثنين. فهنا مراجعة العالم أو مراجعة النبي جائزة، لعل يكون فيها كما قلنا تثبيت العلم وفائدة العلم، وفيها ما فيها من تفصيل المبهم وأيضا تفسير المجمل وتبيين المشكل، فإن الفوائد تكون جمة عند مراجعة العالم. الفائدة التي تليها فضل المواساة. وين هذا؟ كفار مكة عبدوا الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا إيه؟ ليقربونا قربة، وقالوا أيضا شفاعة عند ربنا، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أي نعم. فذكر له إيه؟ أكمل الشاهد. فذكر لهم أنهم دعاميس من دعاميس الجنة، وذكر لهم أيضا أنهم من احتسب ذلك فإنه لا تمسه النار إلا تحلت القسم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مواساة المكلوم، مواساة المكلوم من الديانة، مواساة المكلوم من الديانة، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. الفائدة التي تليها فضل الملائكة. من وين بقى فضل الملائكة؟ فضل الملائكة عظيم جدا، وأعظم أعظم المخلوقات نفعا لبني البشر هم الملائكة. فضل الملائكة تظهر بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون، فلذلك أحب أحبه وأحبوه. والثاني محبته لأهل الإيمان، ولأن المحبة ساكنة في القلب لا تحريك له، أو دليل آخر على أنه ما استقر في القلب لا يقف في القلب، ولكنه لابد أن يظهر على الجوارح، لأن نجعلها منظومة. أو لما جبريل عليه السلام أحبه وأحبته الملائكة ماذا حدث؟ لا، ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا. أرأيت؟ فالمحبة أودت بهم إلى الدعاء، وأيضا بأن من المحبة النصح، صحيح ولا لا؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملك وقال يخيرك الله جل في علاه بين أن تكون ملكا نبيا أو تكون عبدا رسولا، فجاءه جبريل على التو فخفض له بالجناح وأشار عليه أن إيش؟ أن تواضع. هذه نصيحة الملك، قال أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سليمان عندما قال لا أطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل واحدة منهن إيش؟ رجلا يجاهد في سبيل الله. فقال الملك قل إن شاء الله. قال الملك له نصيحة، أنه شوف فضل الملك، قل إن شاء الله. ولذلك السلام قال ولو قال لا لكان دركا لما أراد. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الملك له ما له من النصح لبني البشر. ولذلك السلام قال للقلب لمة ملك ولمة إيش؟ لمة خير ولمة شر، لمة ملك ولمة شيطان. لمة الملك إعاز بخير ووعد بخير، وأما الشيطان على خلاف ذلك. من هذا أيضا بأبيك قسم يجوز للمرء أن يقسم بأبيه لا غير، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه. وعمر بن الخطاب قال لحذيفة من منكم يحفظ حديث الفتن؟ قال أنا. قال لله أبوك. هنا الآن أستاذ كريم، عشان كريم باشا أنت حضرتك بقى الآن بتتقاعس، ولما بتأتي خلف العمود كأنك يعني إيش متغير علينا، لو أخطأنا معك إحنا نعتذر لحضرتك اعتذارا تاما حارا كاملا غير منقوص، لكن العلم ليس فيه هذه الأمور، المشاحنات لا تمنع العلم، يعني مغبون مفتون مأفون. من جعل أن النزاعات الشخصية أو هذه الإحن اللي في الصدور تمنع عن العلم لا يمكن. هل هذا الظن فيك؟ طب الحمد لله، ظن مهدوم، وهذا الذي أظنه أنه مهدوم. يبقى يبقى لما تتقاعس لما تتأخر يوم الثلاثاء تأتي على السلالم وبعدين تفر. وبعد ذلك يعني في بعض الأوقات أيضا تأتي تنظر الناس نايمين ولا مش نايمين وتختبئ وبعد ذلك تفر. لما؟ طيب حتى لا نضيق عليك في الإجابة نجعلها في مرات قادمة، لكن أجب لنا هذا السؤال. قال بأبيك، دع عميس الجنة بأبيك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أفلح وأبيك، وقال عمر لله أبوك. التغيب هو الذي جعل، مع أنك كنت تمر كالسهم وكانت هذه الأسئلة من أيسر ما يكون عليك، صح؟ ما الذي جعلها تستوقفك الآن؟ حتى لو استوقفتك لتتدبر لازم تراجع لما تستوقفك مثل هذه الأسئلة. لما تجيب ولا بلاش تجيب؟ مش فهم سؤال. حديث ابن عمر قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وفي الحديث قال بأبيك، ده الباء هنا باء قسم. شوف بعد ما فتحنا له السؤال هيخش على مسألة أفلح وأبيد، هنا قال بأبيك. ها ماشي، هات أرأيت. عندنا ثلاثة، بأبيك أفلح وأبي لله أبوك. الحق أنك أسس أساسا وامشي وراءه. الأصل أن القسم بغير الله شرك لا يجوز، يبقى القسم بالأب، القسم بالأم، القسم بالنبي، القسم بالكعبة، القسم بالأمانة، القسم بالشرف، كل ذلك من الشرك، يبقى هو من الشرك. طب هنا كيف يمر وأبو هريرة موجود والصحابة يروون الحديث والرجل يقول بأبيك؟ هي فيها توجيهات، هنا توجيهان مهمان في هذا الباب. تفضل يا أستاذ حسين. هذا مما هو طبعا بابه فلازم يدخل فيه، هذا مما درج على لسنة العرب، هذا مما درج على لسنة العرب. وهنا الأوجه، هنا هو الأوجه، التوجيه هنا هو الأوجه، أنه مما درج على لسنة العرب كقول النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة، مما درج على لسنة العرب ولا يراد معناها. يا معاذ، ها يا معاذ، ها ثكلتك أمك، أمك يعني أمك يعني تفقدك وتلطم عليك مثلا أو تصوت. لا مش ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد ذلك. ويقول عائشة بل أنت تربت يداك، وهو لا يريد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال عقرة حلقة، يعني أصيبت فيه في حلقها بالمرء، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك أبدا بحال من الأحوال. ولله أبوك. وجه وجه يا صاحب اللغة، خلاص وقال لله أبوك، ما قال لله در أبيك. يعني هذا ليس بقسم. شوف واقف، طب أنا أعمل إيه؟ حموت أنا من الإخوة. فشوف هذا نقول يبقى إذن لله أبوك ليس إيه؟ ليس من باب القسم، فلا إشكال فيه. الفائدة السابعة، خيرية المرء متوقفة على فقه، خيرية المرء متوقفة على فقهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. والأجل من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إذا شرطية، هو الآن شرطية ولا مش شرطية يا أستاذ؟ إذا فقهوا، إذن الخيرية منوطة بالفقه. وكلما على المرء فقها كلما ارتقى منزلة عند ربه بل وعند الناس، وكان يعني وكان مقدما على الناس. فأئمة الناس هم الفقهاء، أئمة الناس هم الفقهاء. أرأيت معاذ؟ قال عليه السلام يحشر معاذ يتقدم الناس برمية حجر. طيب نعم، معناه أنه هو لا يراد معناه. ما تفهم يعني إيه درجة على لسان العرب؟ يعني لا يراد معناه. إحنا بنتكلم على أن القسم بغير الله لا فعل شرك، لأنه أراد معناه يعني دخل فيها باب الاعتقاد الآن. فإذا لم يرد معناه والمسألة ذاهلة عن الذهن يبقى كأنه لا عبرة به. هنا بقى أسقط، هو بعضهم أراد ذلك، بعضهم أراد أن يتفقه علينا وقال أما في أهل مصر خاصة فالقسم بالنبي مما درج على لسنة الناس. وهذا لا يمكن أن يقال بهذا الباب بحال من الأحوال. طبعا احنا من وين والطبقة الملتزمة بأسرها الحمد لله لا تقسم بإيش بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بأنه من مدرج. الذي يقول درج على لسان العرب، العرب إحنا عجب الكلام على المقياس الإيه؟ المقياس الأول، نحن لسنا مقياسا، مفهوم؟ وهذه لا يرد عليها إلا فقيه، رجل صاحب لغة يعلم، لأنه نقول له نتكلم معه في هذا الباب. هذا ضابطه عند من؟ عند العرب، عرب الصحراء الذين لهم اللغة سليقة، لكن نحن يعني العجمة دخلت فينا جميعا، مفهوم؟ هذا هو تأكيدا، مش واثنين ستة يعني اثنين، لا واثنين تأكيدا، واثنين تأكيدا. وهذا فيه فائدة، أنت فتح لنا فائدة هو أن في اللفظ إذا أريد به الفرق بين ما أريد به التأكيد وما أريد به التأسيس، وهذا يفيدنا في مسألة الطلاق. يبقى من الفوائد في اللفظ ما من السياق طبعا ما يبين ذلك، في التفريق بين ما يراد به التأسيس وما يراد به التأكيد. هنا قول السلام اثنين أراد به التأكيد، فهما اثنان فقط، وأراد أن يؤكد كما يقول امرأتي اسمعي أنت طالق، وهو يؤكد لا يؤسس. فالتأسيس كما في قول المحققين ما تقع إلا واحدة، التأكيد ما تقع إلا واحدة، والتأسيس تكون يعني كل واحدة مستقلة بذاتها. طيب، إلى كتاب الشرك بين القديم وبين الحديث، وهذه من المهمات صراحة، لأننا نتكلم الآن في العبادات، أهم العبادات وهي العبادات القلبية. بينا الشرك في الربوبية، ونحن الآن في الكلام على الشرك في الإلهية. السؤال هنا بعد إذن الإخوة، لما ندرس هذا؟ الإجابة الصحيحة هذا هو تجريد التوحيد مما يشوبه من إيش؟ من الشرك. إذ لا نجاة إلا بالتوحيد، إذ لا قبول الأعمال إلا بالتوحيد، إذ لا رفعة ولا لقي ولا دخول الجنان إلا بالتوحيد. فتجريد التوحيد بمعرفة الشرك وأبواب الشرك وسد هذه الأبواب. نقول ما زلنا في العبادات القلبية والشرك في الإلهية بالعبادات القلبية. من العبادات القلبية الطاعة، ونقصد بالطاعة الانقياد، المتابعة. من العبادات القلبية الطاعة التي نقصد بها الانقياد والمتابعة. لذلك العلماء يقولون الطاعة في اللغة معناها أطاعه وطاعه ومطاوعه أو طاوعه، هذه تتضمن الانقياد، والانقياد يتضمن الذل والخضوع. الانقياد يتضمن الذل والخضوع، فالموافقة مع الذل والخضوع. وفي الاصطلاح الطاعة هي العبادة، في الاصطلاح الطاعة هي العبادة. وهذا يدلك على أن أم الباب وأصل الأمر وأساسه وأسه هو الانقياد التام مع الذل والخضوع. العبادة تساوي الانقياد التام مع الذل والخضوع. لا يكون المرء عابدا لربه جل في علاه حتى يكون منقادا ذليلا خاضعا لربه جل في علاه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا الطاعه في الاصطلاح معناها العباده، لقول الله جل في علاه وان اطعتموهم انكم لمش وان اطعتموهم طاعه انكم لمشركون. وجه الدلاله نفس الاجابه سديده، بس تحتاج الى ان تغلف. لا، هو ما دام جعل الشرك مقابل للطاعه يبقى الطاعة تكون إيه؟ عبادة، لأنه لا شرك إلا في العبادة. فيبقى إذن وجه الدلالة من الآية أنه لما سماه شركا فكان هنا المقابل له هو إيه؟ الطاعة. والشرك لا يكون إلا في العبادة، يبقى الطاعة معناها إيه؟ العبادة. بالضبط كقول الله تعالى في سورة مريم لإبراهيم، قال أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، الذي أريد سيأتي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون. يبقى العبادة هنا صارت بدلا لإيه؟ للدعاء. نفس الأمر هنا لما قال ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون، جعل الطاعة طاعة مقابل الشرك، والشرك لا يكون إلا في العبادة، فصارت الطاعة هنا بمعنى العبادة. فإذن الطاعة هنا صارت بالعبادة بقول الله تعالى لئن أطعتموهم لإنكم لا مشركون. وهنا الطاعة المقصود بها كما قلنا تمام الانقياد، تمام الانقياد والاتباع، أصلها في قول الله جل وعلا واتخذوا أحبارهم وأرباب واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكانت العبادة لهم العبادة للأحبار والأرباب بأنهم اتبعوهم في تحليل ما حرم الله جل في علاه. والقصة كانت مشهورة جدا كما في سورة آل عمران أنهم قالوا اذهبوا لهذا النبي، يعني فإن أعطاكم ما تريدون بالجلد والتحميم، زنى الشريف فيهم أرادوا أن يقيموا عليه الحج الحد وجعلوها الجلد والتحميم، فقال إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فالعوام عوام الأحبار تابعوهم على ما حرفوا وبدلوا من دين الله جل في علاه، أنهم بدلوا الرجمة بالجلد والتحميم. لذلك قال الحمد لله أنني الذي أحييت يعني شرع الله أو قال حكم الله جل في علاه. فقال له أخر يدك حتى قرأ آية الرجم، في رجم النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكان الشرك في الطاعة هنا معناه أنهم اتبعوهم في تحليل ما حرم الله جل في علاه أو تحريم ما أحل الله جل في علاه. قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نعوذ بالله من الخزان. شوف طاعة أهل الكفر على ما هم فيه من كفر وتبديل وتحريف لكتاب الله جل في علاه، لابد المرء أن يكون كهم، يكون على شاكلتهم. لذلك قال الله جل في علاه ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، أعوذ بالله من الخذلان. ولذلك فقد قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأمثلة ذلك كثيرة، أمثلة ذلك كثيرة. فكثير من المستشرقين ولدنا كثير من أهل الدين يتابعوهم، ينعقون كما ينعقون ويتكلمون بكلامهم، حتى أن تكلم بعضهم بالاشتراكية وأتى بها أدلة من الكتاب ومن السنة على ذلك. وكما الذي تراه الآن يتكلم في البخاري وفي القرآن وهو أصالة يتبع كل ناعق من المستشرقين، يأتي يتبعهم في تحريف الدين وتبديل هذا الدين، حتى أنه تنطع وقام فقال مصرحا أن البوذي الذي يعبد الأصنام يقول يقف يوم القيامة فينظر في حسناته وسيئاته، فإن غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة. هو يريد أن يروج للكفر، هو يريد أن يميع القضية ويقول لا ولا ولا ولا براء ولا كلام على أن الدين فقط لأهل الإسلام، لا، هناك أديان أخرى مقبولة. والله تعالى يقول في الكتاب ليل نهار صباح مساء نسمع القارئ يقرأ إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الاتباع. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتبعوهم على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حرم الله، قال أو ما أحل الله. قال الله جل في علاه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما بالك هذا فيما لم يأتي فيه الحكم ونسبه لله جل في علاه، فما بالك فيما جاء فيه الحكم فبدله، رد الحكم على الله تعالى وأتى بحكم من عنديات نفسه. لذلك لما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فماذا قال؟ قال والله ما عبدناهم، ما صلينا لهم، ما سجدنا لهم. قال أما أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال اللهم نعم. قال تلك عبادته، قال تلك هذه شرك الطاعة، وشرك الطاعة هنا في هذا الأصل. وأنت ترى هرق كيف بعدما علم الحق وعلم من معه من الرهبان الحق، ومع ذلك لما بدلوا بدل هو وبدلهم، بدل بعدما علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بسمات وصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلمها في التوراة وأيضا في الإنجيل، بدلوا وحرفوا حتى اتبعوهم. والحق أنها ليست مظلمة، ولا يقال في الذين اتبعوهم أنهم قد ظلموا، لا أبدا، والله لولا أنهم يريدون ذلك لما اتبعوهم. قال الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اعلم بأن ربك ليس بظلام للعبيد، اعلم أن الله تعالى يرضى لعباده الإسلام والدين ويشكر لهم ذلك، ولا يرضى لعباده الكفر، كما قال الله جل في علاه ولا يرضى لعباده الكفر، إن تشكروا مش أنتم إن تشكروا يرضه لكم. فالله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ويرضى لهم الإسلام. فلذلك نقول الذين اتبعوهم ما ظلموا، ما ظلموا بحال من الأحوال، صادف هواها قلبا خاليا فتمكن، وافق شن طبقه وافقه فعنقه، والأرواح جنود مجندة على نفس الحديث. فلا يمكن أن ترى منحرفا إلا وهو يريد الانحراف والله أبدا، وإلا من رضي بالحق ومن أراد الحق لا بد أن يصل إليه. ولكم في سلمان الفارسي أسوة حسنة. فسلمان الفارسي 7 سنوات يبحث عن الحق، 7 سنوات دون ملل يبحث عن الحق، حتى بيع عبدا ومع ذلك وصل بعد ذلك إلى الحق، لأن من رام الحق وصل إليه، ومن أراد الحق لابد أن يظهر الله له الحق. فلا مظلمة في هذا الباب، لكن في هواهم أنهم اتبعوا من أحل أو حرم لأن الهوى في ذلك ولأن المصلحة لهم في ذلك. فلذلك قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عباداتهم، هذه شرك الطاعات. طبعا هذه المسألة في الساحة هي على مراتب، هي مع مراتب، فقد يتبعوهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فيكون كفرا أكبر، فيكون كفرا أكبر وشركا أكبر، وتكون المتابعة في هوى أو في معصية مع الإقرار بأن الحكم حكم الله جل في علاه، يعني الإقرار بأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرم الله، وقد خالف الحكم هوى وهو يقر بأنه قد عصى، فهذا اتباع في معصية، فهو بذلك نوع معصية. أو نقول وهذا الذي في الساحة الآن على الطبقتين التي نشرحهما إن شاء الله، أو إذا صح التعبير الطبقتان اللتان نتكلم عنهما الآن. الطبقة الأولى هم من ظهر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتهدوا في مسألة خالفت السنة وظهرت لهم السنة فتمسكوا بما تبنوا على اجتهادهم، وهذا منهم من فعل ذلك تقليدا ومنهم من فعل ذلك هوى أو خوفا من المعاتبة أو خوفا من الإنكار. فقال ابن تيمية من فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأصغر، من فعل ذلك بعد إقراره بحكم الله، إقراره بأن السنة التي لابد أن تتبع واتبع اجتهاده وهواه لمآرب أخرى، هذا وقع في الشرك الأصغر، هذا نوع شرك، لأنه قدم اجتهاده على إيش؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، قدم هواه على تشريع الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الطبقة الثانية هي طبقة المقلدة الذين يقال لهم قد خالف الاجتهاد قول النبي، قد قال النبي كذا، يقولون أنت لا تعلم قول النبي وعالمنا وإمام مذهبنا يعلم أكثر منك قول النبي ولا يخفى عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء عصاة، فهؤلاء وهم مقلدة فهم عصاة، كما قال الإمام الشافعي لا يحل لمؤمن، لا يحل لأي أحد يؤمن بالله واليوم الآخر استبانت له سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعها لقول أحد كائنا من كان، فيدعها لقول أحد كائنا من كان. إذن شرك الطاعة هو أن تتبع من خالف الله جل في علاه أو حاد عن شرع الله جل في علاه أو أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله جل في علاه وأنت تعلم بذلك، فهذا كفر وهذه عبادة وهذا شرك أكبر، لقول سلم عدي بن حاتم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قالوا ما عبدناهم أو قال ما عبدناهم، فقال سلم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم على ذلك. وفي الحديث ظهور وجلاء لما قيدت أنا، هات ممتاز وهو يعلم، وين بقى في الحديث هذا التقييد؟ وين في الحديث فاتبعتموهم؟ ممتاز، كيف ده وجه الشاهد، خلاص بقى كفايه عليك كده. هو لن يتبع الا ان يكون ايش؟ قد علم بما اتبع. إلا أن نقول أنه إيه؟ على التقليد الأعمى. لكن الكلام في الاتباع فرق بينه وبين إيه؟ وبين التقليد. لو أراد الأخرى لقلدتموهم، لكن هو قال اتبعتموهم، والاتباع لا يكون إلا عن إيه؟ عن دليل، عن بصر، عن بصيرة. ولذلك نحن نقول طبقات للناس ثلاث: عالم وإيش؟ ومتعلم متبع. يبقى متعلم متبع معناه إيه؟ أنه يتبع الدليل، يتبع الدليل. ومقلد، المقلد الذي لا يعرف شيئا. فهذا الباب الأصل الأصيل في هذا، هذا الباب من طبقات الناس في مسألة الاتباع. نعم، وعلى ذلك أيضا تدل على أنهم علموا أنهم أحلوا الحرام وحرموا الحلال. من الشرك، من ختاما لشرك العبادات القلبية في الكلام على الشرك في الإلهية، شرك الإرادات، وهذا باب واسع جدا كما قال ابن القيم، وهذا بحر لا ساحل له، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو كدبيب النمل. وهذه كدبيب النمل لها أمران: الأولى حريص، شدة الخفاء. أنا أريد الثانية بقى صراحة. ممتاز، شدة خفائه. دبيب النمل، من منكم يتتبع دبيب النمل؟ يستطيع أن يتتبع دبيب النمل؟ شدة الخفاء الثاني سرعته. ده هم بيقولوا في التباطؤ، أنت ماشي كالنمل، هموت والله. ما لا، ما هو شدة الخفاء. شوف أنا يعني هسأل الجميع لأرى كيف يفكرون. خليك أنت لست من الجميع. ما خلاص أنت خلاص برأت ساحتك. يقع فيه الكثير من الناس طبعا حقيقي، لأنه خفاء. قلة ليه؟ ماشي، ما هو شدة الخفاء هتخش برضه شدة خفاء، صح ولا لا؟ في النهاية ثمرتها هتروح فين؟ شدة الخفاء. قريب الإجابة، ماشي. طب شوفوا حبيبي، شدة الخفاء، ها شدة الخفاء تنم عن إيش؟ ها وعورة العلاج. شدة الخفاء تدل على وعورة العلاج، صعوبة العلاج. دي معناها من أصيب بالرياء فهو على خطر عظيم. والمعنى أنه إن لم تدركه رحمة الله، رحمة الله جل في علاه، فهو هالك لا محالة، فهو هالك لا محالة. ولأنه كلما كان المرض أخفى كلما كان العلاج أشق وأصعب. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم. أنت هنا الآن يتبين لك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم. لأنه في شدة الخفاء هناك وعورة للعلاج. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. والرياء أمر أو داء عضال. قال الله، وهو من سمات المنافقين الذين قال فيهم رب العالمين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال النبي، قال الله جل في علاه، يقول الله جل في علاه أيضا: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول الله جل في علاه أيضا: الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراؤون ويمنعون المعون، ويمنعون المعون، الذين هم يراؤون، يراؤون في صلاتهم، نعوذ بالله من الخذلان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الداء العضال: من رأى رأى الله به، وهذا جزاء نفاق كما سنبين، وأجرا طباقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأعظم أهل الغدر مكانة أو عمقا في الغدر هم المراؤون، المراؤون. لذلك قال بعض السلف: يقول الله للملائكة، وهذا كحدث وظن يعني، وهذا ينقل هكذا، يقول: أرأيتم عبادي كيف يستهزئون، استغفر الله، كيف يستهزئون، لأنه يظهر للناس ولا يرائي. إن أردت المرأة فرائي من؟ فرائي ربك جل في علاه. صفات المرائي، وهذا أيضا من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. صفات المرائي أنه قليل الذكر لله جل في علاه، فكل رجل يقل ذكره بقراءة بتلاوة بذكر بصلاة بقيام، قليل الذكر لله جل في علاه. وهذا الوصف الذي وصف الله جل في علاه، قال إيش؟ قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال عنهم، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا تراه يتكاسل عن العبادات، لا يقوم للعبادات إلا إذا رأى الناس. ومن صفات المرائي، نعوذ بالله من أخذها، من صفات المرائي أنه يكسل إن كان وحده وينشط إن كان الناس، يعني يصاب بالكسل إن كان وحده. هذا في نوع مرآة لما يتحكم فيه الرياء، وترى النشاط عليه إذا كان إذا رأى الناس. الثالث أو الصفة التي تليها، تراه لا يميل إلا مع ممدحة الناس ولا يردعه إلا الخوف من مذمة الناس، نعوذ بالله. وهذه صفة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من راضي من أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. طيب أيضا من صفات المرائين، ما هو المرائي؟ نوع نفاق. المرائي نوع نفاق. من صفات المرائين غلظ القلب، قسوة القلب. يعرف المرائي بقسوة القلب، فتراه في الحوارك والمواقف يظهر قسوة قلبه. والدلالة على قسوة القلب للمرائي لأنه لا يذكر لك إلا قليل، وذكر الله يلين القلب ويملأ القلب رحمة. قال الله جل في علاه الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتراه يسيء الظن بربه جل في علاه، وتراه قد اجتمع أو اجتمعت القسوة في قلبه بسبب المرأة. طيب عقاب المرائي، عقاب وخيم والله. عقاب المرائي هو أول من تسعر به النار. أولا قبلها، قبل النار، نقول الفضيحة على رؤوس الأشهاد. عقاب المرائي الفضيحة على رؤوس الأشهاد. شوف الشرك ماذا يفعل في الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء يقال غدرة فلان. ولذلك قال ابن أبي طالب يصاح بالمنافق، أو قال عمرو بن العاص يصاح بالمرائي يا غادر يا فاجر يا فاسق، يقال له يا غادر أو يا غادر. فإن الغدرة الغدر مع الله ليس مع العباد. رأى الناس يعني لم يكن رجلا مخلصا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يكتب عليه هذه غدرة فلان. فالمرائي يفضح على رؤوس الأشهاد. ومن الفضيحة أيضا أنه تستتم الفضيحة وبعدها العقاب، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من تصعر بهم النار ثلاثة. أول من تصعر بهم النار ثلاثة. وهنا الآن على رؤوس الأشهاد يأتي الله به سبحانه وجل في علاه فيعرفه نعائمه، ثم يقول ما فعلت فيما أنعمت عليك به. فيأتي المتصدق فيقول جمعت المال وتصدقته فيك، فيقول كذبت، فيكذب على رؤوس الأشهاد. هذه فضيحة، كذبت فعلت ليقال جواد وقد قيل ويزج به في نار جهنم. ويؤتى بالمجاهد فيقول جهدت لإعلاء كلمة الدين لدينك، فيقول كذبت فعلت ذلك ليقال شهيد أو يقال شجاع وقد قيل ويزج به في نار جهنم. والعالم من العالم هو أخطر المواقف، إذ العلم فيه ما فيه من أبواب الرياء الكثيرة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، لا سيما الظهور والبحث عن الظهور والمماراة هذه مسائل لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. لذلك أخطر المواقف موقف العالم، فيؤتى بالعالم فيعرف نعيمه ثم يسأله نفس السؤال فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول الله تعالى كذبت فعلت ذلك ليقال عالم وقد قيل، فيزج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. إذا العقاب الثاني أنه من أهل النيران كالذين في الدرك الأسفل من النيران. الثالث حبوط العمل، حبوط العمل المفروض يكون هذا الثاني عشان تكون العاقبة النيران، حبوط العمل. والدلالة على ذلك بحبوط العمل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم قال ينادى بهم خذوا أجوركم من الذين كنتم تراؤون وأن لهم ذلك. وأن لهم ذلك. وهذا أيضا مصداق القول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أيضا المرائي، وهذه في الدنيا عقوبة الدنيا وهي عقوبة لازعة والله، أن المرائي يؤتى بنقيض قصده، أن المرائي يؤتى بنقيض قصده، وهي طبعا على الأعم المنافق يؤتى بنقيض قصده. وهذه جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله به وفعل ذلك رياء ليمدح عند الناس لتكون له الحظ والمكانة ليقدم، فيؤخره الله على رؤوس الأشهاد، فيفضح الله على رؤوس الأشهاد، فيصبح الذي مدحه إيش ذما له، ذما له. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الناس ومن أرضى الله على من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله أرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمنافق المرائي يؤتى بنقيض قصده، وهذه في الدنيا لازعة. نعوذ بالله من المرآة، نعوذ بالله من الرياء، نعوذ بالله من الرياء، والرياء شرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ضعيف لكن تبناه العلماء في المعنى، يسير الرياء شرك، يسير الرياء شرك. ومفهوم هذا منطوق وله مفهوم، إذن كثير الرياء إيش شرك أكبر، فهو يسير الرياء شرك عن شرك أصغر، والحبوط حبوط للعمل فقط لا حبوط لكل الأعمال، لكن لو تمكن في القلب صار نفاقا، فكان كثير الرياء نفاق، فكان كثير الرياء يعد من النفاق، فهو نفاق وهو شرك أكبر، وهو شرك أكبر. لأنه إذا تمكن الرياء من القلب وامتلأ صار منافقا، صار منافق. والمنافق قال عنه الله جل في علاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا كما قلنا البحر الذي لا ساحل له، وبعورة الموقف أن العلاج لا يعلم به إلا الله جل في علاه. لذلك لما كان خفيا كان لابد من إيش من حسم المادة قبل أن تعلم تسلل أو لم يتسلل، فلذلك صباح مساء لابد أن تدعو الله جل في علاه بالدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا صباحا مساء. وأيضا أن تقول اللهم اجعل عملي كله صالح، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وأيضا أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأن يلهج بذلك أو بهذا الذكر كثيرا، وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير، يحيي ويميت وعلى شيء قدير، 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، تملأ القلب توحيدا وتطرد النفاق. وأيضا أن يصلي، هذا على تحسين الحديث، أن يصلي 40 صلاة في جماعة يحضر فيها التكبيرة الأولى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، وهذا لو عملت به مرة واحدة صرت من أهلي. كنت أعلم بعض طلبة العلم الذي كان يحرص على ذلك، كان يركب القطار ومعه مال، وعلم أن الأذان أذن فيترك الجميع وينزل، وحتى لو كان ذهب إلى بلاد أخرى يقول الصلاة، وكان من حبه للعلم لا يريد أن يضيع أصل طلب العلم، لأن أصل الدرس فيه فوائد ممكن تضيع عليه، فكان يضيع هذه الفوائد من أجل الحديث، فيصلي في مسجد قريب وبعد ذلك يذهب إلى الدرس. عامة الحرص على هذه المسألة من الأهمية بمكان، ولن يستطيع من أول مرة أن يصل إليها، لأن الله يريد أن يختبر صدقه. أعلم من وصل إلى 35 يوم وبعد ذلك نام عن الصلاة وقام قبل أن يضيع وقت الصلاة، وهو ما كان معتادا للنوم، يعني نومه ليس كبيرا عشان ينام، لكن أنامه الله جل في علاه اختبارا، لأنه بعد 35 يوم يذهب منه هذا الباب وسيعود من الأول، والجديد ممكن إيش ينقطع، ثم يأتي في المرحلة الثانية فتنخرم معه أيضا في يعني منتصف الطريق. وهذه اختبار الله جل علي يختبر أنت صادق حقا تريد البراءة، حتى يصل بعد ذلك فيجد لذة لا تدانيها لذة، وسعادة لا تدنيها سعادة، لا سيما وأن الجزم في الحديث كتب الله له براءتين، براءة من النار وبراءة إيش براءة من النفاق. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا البراءة من الشرك والبراءة من النفاق، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا من المخلصين المخلصين.